السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فنعم الاجتماع، اجتماع على كتاب الله سبحانه، اجتماع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتماع على الفقه في الدين، اجتماع على فكر الله سبحانه. نسأل الله أن يجعل دائما وأبدا مجالسنا ومجالسكم عامرة بذكر الله تبارك وتعالى، وأن يملأ قلوبنا إيمانا به، تصديقا به وبرسله، وأن يرطب ألسنتنا دائما وأبدا بذكره، وأن يجعل جوارحنا كلها في طاعة الله وفي مرضاة الله. موضوعنا في هذه الليلة إن شاء الله استمع الخيرات، وبين يدي التذكير بهذا الموضوع وما فيه، معي أخي في الله فضيلة الشيخ عبد الله ابن إدريس أبتر حفظه الله تعالى وحفظ والده. فلعلكم تعرفون فضيلة الشيخ الإمام إدريس أبكر ووفقه الله في كل خير، إمام أكبر مسجد فينا في الغني في أبي ظبي، والحمد لله موفق وجعل الله له قبولا، أسأل الله أن يجعل ولده عبد الله الذي هو بين أيدينا وتسمعون صوته الآن كأبي الأفضل في التلاوة من أبيه، وأظن أن أباه لا يحزن بذلك، فالابن يحب أن يكون ولده أفضل منه في التلقي والدنو والإقرار من الله. فمع الأخ الشيخ عبد الله ابن فضيلة الشيخ إدريس أبكر حفظه الله يتلو علينا بعض آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، يبارك بها المكان، تطرق بسببها الشياطين وتتنزل بسببها الرحلات. الله يتقبل منا ومنكم ومنه صالح الأعمال. فليتفضل حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم، فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه من ولكن لا تبصرون، فلولا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. جزاك الله كل خير ونسأل الله أن يجعلنا وإياك السامعين السامعات من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصتهم ويجعلنا وإياكم جميعا من الذين يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. جزاك الله خيرا ثم جزاك الله خيرا ثم جزى والدك خير الجزاء والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قبل البدء في موضوع التذكية في الدرس الذي هو فاستبقوا الخيرات جذب انتباهي قوله تعالى وتسألون رزقكم أنكم تكذبون فنعوذ بالله من ذلك. فمعنى الآية أو من معاني الآية الكريمة تجعلون رزقكم أنكم تكذبون تجعلون حظكم من نعم الله معصية الله سبحانه وتعالى وتكذيب الآيات. فالآيات نزلت في أقوام كانوا إذا أمطروا يقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فلا يقولون مطرنا بفضل الله وبرحمته بل يقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فكان شكرهم هو التكذيب فألفت النظر أن كثيرا من الناس حظهم من إنعام الله عليهم الأصيام والتبرد لأمر الله. وصدق من قال إن كل صاحب معصية إنما استعان على معصية بنعمة الله عليه فلما أنعم الله عليه استغل نعمة الله بالأصيام. نعوذ بالله من ذلك. أدخل على موضوعنا وهو موضوع فاستبقوا الخيرات. هذا قول الله تعالى وإن كانت لا جاءت في مواضع من كتاب الله فاستبقوا الخيرات كقوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات وفي أكثر من موضع. سبق الخيرات وفي معناها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى أيضا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وهذا دائما وأبدا شأن أهل الصلاح، لا يتباطؤون عن الخيرات بل يسابقون إليها ويتنافسون فيها ويسارعون إليها. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. فشأن أهل الإيمان المبادرة إلى الخيرات والمسابقة إلى الخيرات والتنافس فيها، هذا هو شأن أهل الإيمان. وامتثلوا تلك الآيات التي ذكرتم بها، وكذلك امتثلوا قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فعلى كل مسلم أن يبادر إلى الخيرات وأن يبادر إلى الطاعات ولا يتكاسل عنها ولا يتباطأ، فقد يحال بينه وبينها بأمور شتى، كما قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، الموت يأتي بغتة وأخفاه الله عن الناس فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فأهل الإيمان دائما وأبدا يحرصون على المبادرة إلى الخيرات قبل أن يحال بينهم وبينها. ولقد قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال فالموت يأتي بغتة. وفي حديث يصحح لشواهده وطرقه: بادروا بالأعمال ستا. وفي أحاديث مشابهة: بادروا بالأعمال سبعا. وفي الأحاديث هذه بمجموعها: فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو مرضا مفسدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ بادروا بالأعمال ستا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا قبل أن يحل بك فقر فينسيك كل شيء، أو غنى يطغيك فالغنى يطغي، أو مرضا مفسدا مرض يشلك أو يشلك عن العمل، أو هرما مفندا كبرا في السن يفندك ويجعلك تخرف، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، أي اعملوا قبل أن تأتي فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيا أهل الإسلام، يا أولي الألباب، يا معشر العقلاء، بادروا بأعمالكم الموت، الموت في طريقه إليكم فبادروه وسابقوه بصالح الأعمال. بادروا بالكبر أعمالا صالحة، فالكبر يعجزكم عن العمل، يعجزكم عن الطاعة، يعجزكم عن العمل ويعجزكم عن الطاعة. وكما قال القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الكبر يعجزكم عن العمل كما قال القائل: لقد أصبحت أرى الاثنين أربعا، والأربع اثنين لما هدني الكبر. وكما قال القائل: يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل. يعني الإسلام بادر بالطاعات، بادر بالطاعات وأنتم في أمان، فقد تأتي فتنة تنسيكم ويبيع أحدكم دينه بعرض زائل من أعراض الدنيا الزائلة الفانية. عياذا بالله من ذلك. أقبلوا على الطاعات، أقبلوا على الطاعات وسابقوا إليها وسارعوا إليها. وكم نصحنا أنفسنا وإخواننا بالمبادرات إلى الخيرات، فأقبل على ذلك من أقبل، وأدبر على ذلك من أدبر. وحيل بين أقوام وبين ما يشتهون بالموت، حيل بين أقوام وبين ما يشتهون بالمرض، حيل بين أقوام وبين ما يشتهون بالحروب والفتن، حيل بين أقوام وبين ما يشتهون بالغنى الذي أطغاهم، أو بالفقر الذي أنساهم، أو بالمشاغل التي شغلوا بها. يا للإسلام، ليس لكم رأس مال إلا نفس واحدة، هي نفس، فأهرقوها في طاعة الله، وأبذلوها لطاعة الله ولمرضات الله سبحانه وتعالى. نذهب ونجيء، ما لنا إلا نفس واحدة، وقد كتبت الآجال وقسمت الأرزاق، فاحرصوا على طاعة الله. فكل يوم يمر من حياتكم يقربكم من الأجل الذي أجله الله لكم. وقد أخفى الله عنا الموت، أخفى الله عنا زمن الموت، لا ندري، كما قال سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقال: لكل أجل كتاب، وقال: ولكل أمة أجل. فالأجال قدرت. قد نكون معنا الآن نتكلم وآجالنا قد انتهت بعد ساعة، بعد نصف ساعة، بعد سنة، بعد سنتين. كل يوم يقربنا من الأجل، فكان لزاما أن نسابق إلى الخيرات. كان نصحنا إخواننا أيام الحج من سنوات بعيدة: حجوا الآن يا ناس، أدوا فريضة الله الحج التي افترضها الله عليكم، وليس ثم قيود وليس ثم تجديدات. فأبوا إلا الكسل، حيل بينهم وبين الحج. وهكذا في العلم، كم نصحنا من إخوة لنا طلبة علم أن يجدوا ويجتهدوا في صحتهم وفي عافيتهم، كي يحصلوا ما استطاعوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ولكن غلب عليهم الكسل حتى جاءت فتن واجترفتهم. يا أهل الإسلام، سارعوا إلى الخيرات وسابقوا إليها في كل الأبواب، في الإيمان والتصديق. كان الصحب الكرام، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبادرون إلى الإيمان ويبادرون إلى التصديق. مجرد ما يقال لهم قال الله قال رسوله، بادروا بالامتثال. لم تكن لكثير منهم كبوات ولا ترددات. الصديق أبو بكر يبادر بإعلان الإسلام في الحال وفي التو، ولا ينتظر استشارات. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبادر بالإسلام ولا ينتظر استشارة والده ولا غير والده. خديجة أم المؤمنين تبادر بالإسلام، لاحت لها أفقه وبدت لها معالمه، وبدا الخير الذي فيه في الحال، أعلنت إسلامها. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في مسجد قباء، فأتيهم الآتي إن القبلة تحولت، يستديروا في صلاتهم امتثالا لأمر الله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير القرون خير الأمم، يسمعون الآية فيبادرون بالامتثال. فإن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فيبادرون بالعطاء. إن أبا طلحة رضي الله عنه سمع الآية كما لا يخفى عليكم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنظر وفكر، نظر وفكر، ما الذي أحبه؟ فإن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نظر في أمواله، نظر ما الشيء الذي أحبه، فرأى أحب شيء إلى نفسه بستان عظيم، حديقة رحيبة فسيحة فيها من كل الثمرات. فذهب إلى رسول الله وكان من أكثر الأنصار مالا، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. وكان النبي يذهب إليها ويجلس فيها، وفيها ماء بارد وآبار وغير ذلك. قال: إن أحب مالي إلي بيرحاء، فإنها يا رسول الله قد خرجت مني، أريد ثوابها وأجرها عند الله، فضعها حيث شئت يا رسول الله. ماذا قال الرسول؟ قال: بخ بخ بخ بخ يا أبا طلحة، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، ولكني أرى أن تجعلها في الأقربين. أصحاب رسول الله في كل أبواب الخيرات لهم سبق، ولا يخفى عليكم أمر المجاهد العظيم الصحابي الجليل عمير بن الحمام رضي الله تعالى عنه، لما كانت غزوة بدر وسمع مقولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وكانت في يده تمرات يأكلها، فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: والله إذن إنها لحياة طويلة إن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات. ورمى بالتمرات وتقدم مجاهدا مناضلا لآلاء كلمة الله، لآلاء كلمة الله، ولدحض كلمات الباطل. فتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. فكانوا يسارعون في الخيرات شبابا أو شيوخا، كبارا أو صغارا. لقد جاء أم حارثة رضي الله عنها وعن ولديها، وابنها حارثة كان شابا وكان مع رسول الله ومن الذين أسلموا وبادروا بالإسلام. لما سمعوا عن الإسلام ورأوا ما فيه من الحسن أسلموا وحسن إسلامهم. فجاء يوم بدر فخرج هذا الشاب الوسيم الجميل للجهاد في سبيل الله، خرج مع الرسول يوم بدر، وأمه تحبه حبا عظيما، تحبه حبا عظيما رضي الله عنها وعنه. فلما نال الشهادة في سبيل الله، ولا نقول مات أبدا، لأن الله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم مرزقون. وقال سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. قتل واصطفاه الله واجتباه، قتل شهيدا. فجاءت أمه إلى رسول الله تسأل سؤالا ذا أهمية هو الذي يعنيها. قالت: يا رسول الله، وبعقل رزين والحزن يملأها، يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني، قد علمت قدر حارثة مني، علمت منزلة حارثة مني، فأخبرني يا رسول الله أين هو؟ أفي الجنة؟ أصبر وأحتسب أم في النار أم في غيرها؟ فليرن الله ما أصنع. قال يا أم حارثة أو هبلت يا أم حارثة أو هبلت يا أم حارثة، يعني أصابك جنون هبل، أو هبلت يا أم حارثة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس منها. ابنك أصاب أعلى هذه الدرجات، الفردوس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فيا هنيئا لحارثة، ويا هنيئا لأم حارثة الذي قتل ابنها واستشهد إلى رحمة الله تعالى. فكان يسارعون في الخيرات، في أبواب الإيمان مسارعة إلى الإيمان والتصديق. تنزل الآية فالكل سمعا وطاعة، تنزل آيات تحريم الخمر، قم يا أبو طلحة يقول لأنس وهم يحبون الخمر حبا شديدا، جالس أبو طلحة مع أبي بن كعب مع عدد يشربون الخمور، فينزل تحريم الخمر فيقول أبو طلحة لأنس: أنس قم إلى هذه الدينار الممتلئة خمرا فأهرقها. فيخرج أنس يكسر الدينار ويلقي ما في الدينار التي هي بآلاف مؤلفة، يلقيها في شوارع المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله، كانوا في سرعة في الامتثال لأمر ربهم. إن حنظلة الغسيل رضي الله عنه وأسكنه فسيح الجنان، حنظلة وسبحان الله أبوه أبو عامر الراهب أبوهم من كبار المنافقين من كبار الممالئين على رسول الله، وهو الذي رتب لإنشاء مسجد قباء، عفوا لإنشاء مسجد الضرار، كي يأتي الروم إليه فينقض على رسول الله وعلى المسلمين. وطلبوا من رسول الله أن يفتتح مسجد الضرار حتى يرتبوا للفتك برسول الله وبالمؤمنين. أبوها معامر الراهب، لكن الولد مؤمن، الولد مؤمن وأبوه كافر. صدق الله إذ قال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. كان مع زوجته يجامع زوجته، فسمع داعي الجهاد، سمع داعي الجهاد، فبسرعة قام من على زوجته وهو جنب وذهب للجهاد، فقتل شهيدا. فأخبر الرسول أن الملائكة تغسله، وكان هذا من فخر الأنصار، يقول: منا غسيل الملائكة، منا غسيل الملائكة. أخبر الرسول أن الملائكة تغسله رضي الله عنه. فكان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يسارعون في الخيرات ويسابقون إليها مسابقات. فيا عبد الله سابق بالخيرات، اجتهد. أذن المؤذن كما قالت عائشة، وكان إذا سمع المؤذن وثب إلى الصلاة، خاصة في صلاة الفجر. قال الراوي عن عائشة: والله ما قالت عائشة قام، ولكن قالت وثب إلى الصلاة، وثب إلى الصلاة. إذا جاء الأذان قم، افزع إلى الصلاة. لمن يقول المنادي حي على الصلاة؟ إن الله قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فإذا ذهبت إلى صلاتك مبكرا وصليت، الملائكة تصلي عليك والأجر ثابت لك، فمنتظر الطاعة في ثواب، والمرء في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والمرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. والرسول يقول: تقدموا وأتموا به، وليأتم بكم من خلفكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. قال الشراح: حتى يؤخرهم الله عن الجنة وإن كانوا من أهلها. فله من قلق أن تجلس منتظرا مصيرك، منتظرا الجنة أو النار، يعني قلق. لكن تسابق إلى الخيرات تدخل الجنة بسلام وأمان مع الداخلين الأولين. بادر بالصدقات، سارع إليها ما دمت موسعا، ما دمت موسعا عليك. بادر بالصدقات، بادر بالزكوات. جاء وقت الزكاة أخرجها في حينها، لا تؤخر، لا تؤخر، فإنك مسؤول عن هذا التأخير، قد تموت وأولادك يتكاسلون عن إخراج الزكاة من بعدك، فكيف ستصنع؟ كيف ستصنع؟ انتبه، بادر بالصدقات، وإن كان بادر بالصدقات إن كان ثم مصرف للصدقات وربي قد وسع عليك، بادر بها، قد يأتي عليك وقت الشيطان يثبطك، النفس الأمارة بالسوء تثبطك، أولادك يثبطونك، امرأتك تثبطك، قد يأتي الشخص منا اللي فيه الخيرات فإذا بزوجته تثبط أولادك أولى، الذي يحتاج البيت يحرم الجان، وتجيب لك كلام يثبطك عن فعل الطاعات. إذا كنت بالضوابط الفقهية المعروفة، كنت تهم بالصدقة فبادر بالصدقة، تريد الحج بادر بالحج قبل أن يحال بينك وبين الحج، تريد العمرة وعندك أسبابها بادر بالعمرة لبيت الله الحرام، لا تتأخر أبدا ولا تتوانى عن فعل الخيرات. إن الله قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. في أهل الإسلام بادروا بالخيرات في كل الأبواب، حتى في تبشير الناس بالخير، كن مبشرا سريع التبشير. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، مر صلوات الله وسلامه عليه هو وأبو بكر وعمر ليلة على عبد الله بن مسعود وهو يصلي ويقرأ القرآن، وابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة ذوي الأصوات الحسنة بالقرآن، قد قال الرسول من قبله من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، وهو الذي قال في شأنه الرسول يا عبد الله اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء، فأبكى الرسول بقراءته حتى إذا بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، قال حسبك، قال ابن مسعود فالتفت فإذا عينه تذرفان. هذا الرجل مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في الصلاة، يقرأ القرآن في الصلاة، هو لا يرى الرسول ولا يرى أبو بكر، هو في صلاته منشغل، فوقف الرسول مع أبي بكر يستمعان يستمعون لقراءته، فقال النبي سل تعطه سل تعطه، يعني اسأل ربك ما تشاء، إن الدعوة في هذا المقام مجابة، سل تعطه سل تعطه. ففي الصباح وهو لا يشعر بهم مسرعا جدا ذهب إليه أبو بكر، ذهب أبو بكر مسرعا جدا إلى عبد الله بن مسعود يسأله سؤالا نافعا، يا ابن مسعود ما الدعوات التي كنت تدعو بها في صلاتك في الليل؟ لما؟ ما الدعوات التي كنت تدعو الله بها؟ قال كنت أقول، انظروا إلى الدعوات المباركات، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. هكذا ذهب أبو بكر مسرعا لتبشير ابن مسعود، فجاء عمر وهو الآخر كي يبشر ابن مسعود، لأن ابن مسعود قال ماذا قال الرسول؟ قال سلطوطة سلطوطة. جاء عمر بعد يبشر ابن مسعود بتلك البشارة، فإذا عمر قد سبقه إلى التبشير، فقال: يا أبا بكر، ما سبقتك إلى شيء إلا وقد سبقتني إليه. فكانوا يتسابقون في فعل الخيرات ساعة العسرة، والنبي يدعو إلى البذل والعطاء في ساعة العسرة، والإنفاق في ساعة العسرة، والإنفاق في يوم ذي مسغبة. الإنفاق في يوم ذي مسغبة يختلف عن الإنفاق في وقت الثراء. لقد قال تعالى: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة. غزوة العسرة كانت شديدة، والرسول مسافر، سيسافر للغزو من المدينة إلى تبوك مئات الكيلومترات. فبين للرسول الوجهة، بين الرسول لأصحابه الوجهة، وإلا فقد كان من قبل إذا أراد غزوة ور بغيرها، لكن في هذه الغزوة بين لهم الوجهة حتى يستعدوا لها. ولكن الفقر شديد، والجوع شديد، والحر شديد، والثمار قاربت النضج والاستواء. فالشاهد أن الحال شديدة، ويحتاجون إلى إبل تحملهم، أو خيول تحملهم، أو بغال تحملهم للغزو، ولا يجدون إلا القليل النادر. يمشون على الأرجل ويتعاقبون الركوب، والجو حار كما لا يخفى عليكم في هذه الأماكن في وقت الصيف. فيحث الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فيذهب عمر بنصف ماله، ظن أنه سيسبق كل الناس. في وقت العسرة الإنفاق يستحب، فذهب عمر بنصف المال. قال له الرسول: ما أبقيت لهم يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله. فإذا بأبي بكر قد جاء بماله كله، فقال: ما أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: ما سبقتك إلى شيء إلا سبقتني يا أبا بكر. وأخلف الله عليهم بكل خير، وزادهم الله من فضله، وما نقصهم. وصدق الله إذ قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وصدق الله إذ قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وصدق النبي إذ قال: يا أسماء لا تحصي فيحصي الله عليك، يا أسماء أنفقي ولا توكي فيوكى عليك. يا أهل الإيمان، استبقوا الخيرات، سابقوا إليها وبسرعة. أيها الشاب، اغنم شبابك قبل هرمك، اغنم شبابك، صلاتك، صيامك قبل هرمك، قبل أن يأتي عليك وقت تمرض، قبل أن يأتي عليك وقت تشغل. انشغل بالطاعات، انشغل بذكر الله، انشغل بالصلوات، لا تكن شابا تافها. إخوانك يقتلون في ساحات الوغى، إخواننا يقتلون في ساحات الوغى، فكن رجلا، كن رجلا شابا طائعا لله، تستجاب منك الدعوات. إن لم تستطع أن تباشر جهادا فتستجاب منك الدعوات. إن كنت شابا نشأت في طاعة الله فكن مجتهدا في طاعة الله وفي مرضاة الله. إخواننا في عدد كثير من الدول يتعرون بعد كسوة، وينامون في الشوارع في الطل والبرد القارس بعد أن كانوا في أمن وأمان، يتلوون من الجوع بعد أن كانوا في راض من العيش. إخواننا في كثير من البلاد، وأنت تنام اذكرهم، اذكرهم، واذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي كفانا وأوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مغني، أصبحوا يتسرعون على المياه للشرب، يتسرعون على الطعام، يتسرعون على الغطاء، يستدفئون به من البرد القارس. وفوق كل ذلك قاذفات تقذفهم من فوقهم، فليس لهم إلا الله، هو حسبهم ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. فلا تكن أنت شابا تافها تمشي ضائعا بين الفتيات، وتمشي ضائعا مخنثا بين الرجال. كن شابا قويا، كن شابا حاملا لكتاب الله، حاملا لسنة رسول الله، مصليا الصلاة في أوقاتها، بارا بالوالدين، حريصا على دينك، حريصا على ما ينفعك. قادة المسلمين وقادة الجهاد يحظون بفضل الشهادة في سبيل الله، ونهنئهم على نيلهم الشهادة في سبيل الله، نهنئهم على نيلهم فضل الشهادة في سبيل الله. إن الشهادة في سبيل الله لا يعدلها شيء من أمور الدنيا. أن الشهادة في سبيل الله موتة عظيمة. نعم قد تكون هناك استثناءات، لكن على الإجمال الشهيد في رفعة من الدرجات. وكما سلف وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأمراء التي غزوة مؤتة أرسل 3 من أفضل أصحابه قادة على هذا الجيش في هذه الغزوة، أرسل الحب زيد بن حارثة، وأرسل جعفر بن أبي طالب من أكرم العرب وأشجعهم ابن عم رسول الله، وعبد الله بن رواحة شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال على القوم زيد إن أصيب فجعفر، إن أصيب فعبد الله بن رواحة. فكما لا يخفى عليكم ماذا كان من أمر هؤلاء الثلاثة الأبطال الأفذاذ، الأبطال الأفذاذ. قتل زيد بن حارثة، جيش من 3000 قوامه 3000 يجابه جيشا قوامه أكثر من 200,000 من الروم. قتل زيد بن حارثة، فحمل جعفر الراية، قطعت يده اليمنى، لم يرضى لراية لا إله إلا الله أن تسقط، حملها بيده اليسرى والسهام تأتيه من كل مكان، قطعت يده اليسرى، ما رضي لراية لا إله إلا الله أن تسقط، دم الراية بعضديه أهل الإسلام، والسهام تأتيه من كل صوب وحدب. جاءت مئات السهام في جسمه ليس منها شيء في دبره، كلها في الأمام، لا يفر ولا ينثني، رضي الله عنه إلى أن نال الشهادة في سبيل الله. وبعدها جاء ابن رواحة رضي الله عنه وكأنه رأى الجيش العارم، جيش الروم وأصحابه عدد صغير، فنفسه بدأت تراوده، خشي على نفسه من التردد، فقال وكان شاعرا مجيدا: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. فتقدم حتى رزقه الله الشهادة، فاستلم الراية بعده خالد بن الوليد، وكان من أمر الله ما كان، وسلم الله المسلمين ونصرهم. جاء خبرهم إلى رسول الله بالوحي، قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب. وما يسرنا أنهم عندنا، وفي رواية الأخرى وما يسرهم أنهم عندنا. لماذا لا يسرهم أنهم عندنا؟ لأن أرواحهم أصبحت في حواصل طير خضر تطوف في الجنة حيث شاءت، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. لقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فيا هنيئا له من نال الشهادة في سبيل الله، يا هنيئا له من نال الشهادة ويدافع عن دينه ويدافع عن بلاد المسلمين، يا هنيئا له من قتل، لا أقول مات، أعتذر من قول مات، يا هنيئا له من قتل شهيدا لإعلاء كلمة الله، يا هنيئا له من قتل شهيدا للدفاع عن المسلمين وعن ذراري المسلمين، يا هنيئا له ثم هنيئا له. فلا تبكوا يا أهل الإسلام، والله إن لنا من أصحاب نبينا رهط كرام لنا فيهم أسوة، أسوة حسنة. حمزة عم رسول الله الذي لا مثيل له في الشجاعة إلا رسول الله في زمنه، قتل في أحد ولم يكن ثم شخص يستطيع مواجهته بالسيوف والمبارزة لشجاعته الفائقة، لكن رماه شخص بسهم عن بعد، كما هو سبيل أهل الكفر، ما يواجهون إنما يضربون بالقاذفات من علي الله، كما قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. فقدر الله وقتل. بعد أن قتل جاءت امرأة مثلت به تمثيلا، مثلت به تمثيلا، والميت كما قالت أسماء لابنها عبد الله بن الزبير: يا بني ما يضير الشاة سلخها بعد ذبحها، بعد ذبحها. الشاهد أنه قتل، والنبي عليه السلام قال: لا تبكي على حمزة البواكي. وقال على ما حسنه بعض العلماء: لولا جذع صفية لتركته حتى يحشر من بطون السباع والطيور، ولكنها سنة الله. ما ضر هذا الإسلام بشيء، ولكن ربنا يجند من يشاء ويختار ما يشاء، وينال الشهادة في سبيل الله من أراد الله له نيل هذه الشهادة. هنيئا لمن رزق الشهادة في سبيل الله ويعني الإسلام. وإن حزنتم فلكم أن تحزنوا، لكن لا يذهبن بكم الحزن عن مقصدكم الأسمى. فإن الله قال: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بل النبي محمد يقول الله في شأنه: الذي أعظم قائد من البشر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حتى لو الرسول مات اثبتوا على دينكم يا أهل الإسلام، ورسول سيد ولد آدم، حتى لو قتل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فلا يأس يا أهل الإسلام، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا قنوط من رحمة الله أهل الإسلام، من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يا أهل الإسلام التمسوا النصر من الله سبحانه وتعالى، لا تلتمسوه من دول كافرة، إنما النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أهل الإسلام سابقوا إلى مغفرة من ربكم، كل يسابق إلى الطاعات، الفتاة المتبرجة تسابق وتسارع بالتحجب، تارك الصلاة يبادر إلى صلاة، آكل المال الحرام يبادر بالتخلص من المال الحرام حتى يلقى ربه وما في بطنه شيء من الحرام، آكل الحرام يتوب، آكل الربا يتوب، المتبرجة تتوب، كل يتوب. وأذكر بما سلف: بادروا بالأعمال فتنا، الفتنة قد تصرفك عن دينك، فتنا أي عظيمة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا وبالحديث الذي يحسن لشواهده. بادروا بالأعمال ستا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فقل تنشغل بلقمة العيش حتى تنسى نفسك وتنسى دينك، أو غنى مطغيا، الغنى يطغي أهله، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، هرما يسبب لك التخريب لا تعد تدري، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. أيها الإخوة، الموت يأتي بغتة، علينا أن نبادر بطاعة الله وبالاستقامة على أمر الله، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، شبابا وشيوخا، كل يبادر إلى طاعة الله وإلى مرضاة الله. فسوف يأتي يوم تقول نفس: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وفقنا الله إياكم لكل خير، ومن الله علينا وعليكم بالسبق إلى كل الخيرات، ومن الله علينا وعليكم بالشهادة في سبيل الله، من الله علينا وعليكم بالشهادة في سبيل الله على طاعة الله وعلى مرضاة الله. اللهم إن أحييتنا فأحينا على طاعتك، وإن قبضتنا فاقبضنا شهداء إليك يا رب العالمين. هذا، ونسأل الله دائما وأبدا أن ينصر الإسلام وأن يرفع راية المسلمين عالية خفاقة فوق كل الرايات. اللهم آمين. نشهدك يا ربنا أن نحبك ونحب رسلك ونحب المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك، ونحب المؤمنين ونحب المؤمنات. اجمعنا يا ربي بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا في الفردوس يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.